السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في مكة أيام صعبة قوي، بلاء شديد وإيذاء من أقرب الناس وقتل وتضييق. الصحابة عانوا معاناة في مكة شديدة قوي يا جماعة. لما نشوف سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو بيشوف أمه بتضرب في مكان عفتها وتقتل وتبقى أول شهيدة في الإسلام سمية، لما نشوف سيدنا بلال وهو في صحراء مكة بيتحط عليه الحجر والحر الشديد من أمية بن خلف، لما نشوف سيدنا خباب بن الأرت وهو بيتشوي بمعنى الكلمة، لما نشوف سيدنا الزبير بن العوام بيؤذى من عمه ويدخن عليه الحصير. عاشوا أيام صعبة قوي، تضييق، وشايفين النبي بيؤذى صلى الله عليه وسلم، وشايفين منهم ناس بتقتل، وشايفين اضطهاد شديد وتضييق والحصار بتاع شعب بني هاشم ويأكلوا ورق الشجر. ف 13 سنة جديدة قوي على الصحابة، فكثر فيهم البكاء والتضرع والألم. كان حياتهم في مكة فيها تضرع، فيها ألم شديد، فيها بكاء، ظروف صعبة قوي قوي قوي، مهما حاولنا نحكي مش هنعرف نوصف. بعد كده ربنا أكرمهم الحمد لله وتغير الحال، وهجروا إلى المدينة المنورة إلى يثرب. الأمور اتغيرت، ما بقاش في إيدين بتطلهم في الإذاء، تأسست دولة الإسلام، حصل تمكين وحصل تأسيس لدولة، واستقر الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. فزي ما تقولوا كده يا جماعة إيه، بدأوا يفكوها شوية. فكثر فيهم المزاح والضحك، يعني بقى الـ الـ الـ العملية اللهم لك الحمد يعني بقت أحسن بكتير، وبقى الإذاء أقل طبعا، وربنا كرمهم بغزوات فيها انتصارات وفتوحات. فبعض الروايات وبعض أهل التفسير بيقولوا إن كثر فيهم المزاح والضحك. فيها مشكلة يا جماعة؟ هل دي فيها مشكلة؟ هل حد من اللي سمعني دلوقتي شايف إن في مشكلة، إن بعد ما كان فيه هم وضيق وقتل وإيذاء وتضييق بعد كده ربنا فرج عليهم فيبقى فيه يعني ما فيهاش مشكلة، صح ولا إيه؟ فكثر فيهم المزاح والضحك. فنزلت الآية رقم 16 في سورة الحديد عشان تغير مفهومنا وعشان نفهم منها معنى جديد قوي. لما كتر الضحك والمزاح وقل البكاء شوية شوية، ما قلش كتير، نزلت الآية من سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وما أنش الأوان، القلوب تخشع بقى. إيه يا جماعة؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه بيقول لما نزلت هذه الآية بهذا العتاب، لما الآية دي نزلت بالعتاب ده ربنا بيعاتب مين يا جماعة؟ يا جماعة بس يعني والله العظيم، والله أنا مكسوف من نفسي، والله أنا مش مستوعب يا جماعة. ربنا بيعاتب الصحابة لما نزلت هذه الآية بهذا العتاب من الله عز وجل، جعل بعضنا ينظر إلى بعض ويقول ما أحدثنا؟ إحنا عملنا إيه عشان ربنا يعاتبنا العتاب ده؟ إحنا لازم نفوق، لازم نرجع، لازم نكتر البكاء، لازم نتضرع. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ألم ربنا بيعاتب الصحابة، الصحابة اللي هم عمالقة في الخشوع، اللي هم يعني اللي هم هجروا واتأذوا وتعبوا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وفقدوا أموالهم وأولادهم وحياتهم وبيوتهم، بس إيه يعني زي ما تقولوا إيه، ريحوا شوية كده، فبدأت المجالس يبقى فيها ضحك شوية ومزاح شوية، فربنا قال لهم لأ. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ والله الآية دي لينا، الآية دي أنا حاسسها لينا قوي يا جماعة. إحنا اللي قلوبنا ما خشعتش، إحنا يا رب اللي عايزين نفوق بالآية دي، إحنا اللي أهلنا في غزة بيموتوا وأهلنا في السودان بيؤذوا، وإحنا قاعدين بنضحك ونكهكه ومزاح وضحك ومخالطة وجلسات وحفلات، وكأن مفيش بلاء وكأن مفيش أزمة بتمر بيها الأمة. معلش يا جماعة، اسمعوا الآية دي تاني كأنها لينا، هي مش كأنها، هي والله ليا، والله ليكي، لكل واحد حياته كلها قفشات وضحك بزيادة وكثرة ومخالطة، كتر أكل وكتر نوم، وحياة كلها مادية بحتة، وحياة ما فيهاش تحمل مسؤولية، وحياة ما فيهاش بكاء على الذنوب، وما فيهاش خشية من الله، وما فيهاش ألم يأن للذين آمنوا. هو ما أنش الأوان؟ بلى يا رب قد آن، قولوا معايا يا جماعة، بلى يا رب قد آن، بلى يا رب قد آن، آن الأوان للخشوع والبكاء. ربنا بيخاطب القلوب الغافلة اللي زي حالاتي، اللي بسرح في صلاة التراويح كتير قوي، اللي بفكر في الأكل وفي الدنيا وفي الفلوس كتير، اللي مشغول بولادي زيادة عن اللازم، اللي مشغول بشغلي زيادة عن اللازم، اللي مشغولة بالمطبخ، واللي مشغول باللبس وبالأوفرز وبالعروض الحصرية وبالموبايل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وإحنا إمتى هنخشع يا جماعة؟ وإحنا إمتى هنخشع يا جماعة؟ إحنا إمتى بكائنا هيزيد؟ إمتى بقى هنقلل هزار كتير وضحك كتير وعمال على بطال كده، الحياة كلها نقلبها نكت ونقلبها هزار ونقلبها؟ مفيش مانع إن الإنسان يسرع عن نفسه، بس ما في مانع إن الحياة تبقى كلها كده، في مانع ان الحياه كلها ما فيهاش تحمل مسؤوليه وفيها ضحك وفيها استهتار وفيها هزار، وكان ما فيهاش موت ولا اخره ولا حساب ولا وقوف بين يدي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث انس، لو تعلمون ما اعلم، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعرفوا اللي انا اعرفه، النبي بيقول لك، النبي بيقول لك، النبي بيقول لي صلى الله عليه وسلم، لو تعرفوا اللي انا اعرفه، لو تعلمون ما اعلم، كان هيبقى حالنا يا رسول الله؟ لو شفنا معاك الجنه والنار في الاسراء والمعراج، لو شفنا السبع سماوات وشفنا الملكوت وشفنا الملائكه وشفنا سدره المنتهى وشفنا اهل النار بينعموا واهل الجنه بيعذبوا، لو شفنا اللي انت شفته يا رسول الله، لضحكتم قليلا، ما كنتش تضحك بالفم المليان كده، ما كنتش تستهتر كده، ما كنتش انام كتير واكل كتير واشبع واضحك وهزر واخالط الناس مخالطه تورس القسوه، لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. كنا بكينا كتير قوي، معنى بكائنا القليل معناه عدم ادراكنا للمسؤولية والأمانة اللي في رقبتنا. طول ما انت بتضحك كتير وبتبكي قليل، اعرف انك مش مدرك. ساعات أولادنا الصغيرين يبقوا مش مدركين خطورة الموقف، فيقرب من البوتاجاز أو يقرب من المية السخنة أو يقرب من حاجة ممكن تأذيه وتولع البيت كله، فهو بيضحك، هو ماسك البوتاجاز ولا ماسك وبيضحك خلاص كده، ماسك سكينة كبيرة ممكن تعوض، وبيضحك، هو مش مدرك، هو مش احنا بقى مدركين نجري عليه، حاسب يا حبيبي، حاسب يا ابني، لا، وبالراحه، وتاخدي منه السكينه وتبعديه عن البوتاجاز، انت مدركه. احنا بالنسبه لامور الاخره نفس الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم مدرك، النبي شاف بعينيه، النبي شاف اليقين، فاحنا عاملين زي الطفل الصغير، عاملين بنضحك ونهزر كاننا مغسلين وضامنين جنه، فالنبي بيفوقنا بالحديث ده، وربنا بيفوقنا بالآية دي. ربنا بيقول لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما أنش الأوان تخشعي في صلاة التراويح، ما أنش الأوان القرآن يخلينا نعيط. آخر مرة عيطت من القرآن إمتى؟ آخر مرة بكيت على حالك إمتى؟ آخر مرة تذكرت لقاء ربنا ونزلة القبر إمتى؟ آخر مرة حسيت إنك محتاج تقف مع نفسك وقفة؟ آخر مرة ما عجبكش حالك؟ إيه اللي أنا فيه ده؟ رمضان وباكل كتير قوي على الفطار، بدبها على الفطار كل الأكل ده، وبضحك كتير وبنام كتير وقاعد بقى مخالطة وسهرات وخروجات، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش في العادي، وبالأول ما ينفعش في رمضان. فربنا بيقول لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. بلى يا رب قد آن، آن الأوان يا رب. والله كأن الآية دي نازلة دلوقتي، والله كأن الآية دي نازلة علينا دلوقتي. آن الأوان، آن الأوان نتضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. خدوا بالكم الآية متعلقة بقسوة القلب أوي يا جماعة، الآية متعلقة بقسوة القلب أوي. اللي مش بيخشع واللي بيضحك كتير ده دليل قسوة القلب، ودليلنا ربنا قال كده ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أوعى تبقى زي أهل الكتاب اليهود والنصارى، ربنا نزل عليهم التوراة والإنجيل عملوا فيها إيه؟ حرفوها وبدلوها وقتلوا أنبياءهم وقست قلوبهم أكثر من موضع. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والآية هنا فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أوعى من قسوة القلب. يحضرني كلمة على ما أذكر لابن القيم، يمكن هو ابن القيم أعتقد، لما قال مفسدات القلب، مفسدات القلب. شوفوا بقى كلام ابن القيم، من أفضل من يتحدث عن القلب ابن القيم رحمه الله، أفضل واحد يتكلم في الرقائق والزهد وأمراض القلوب وكيفية معالجتها ابن القيم. فيقول مفسدات القلب أربع أو خمس حسب، يعني مش فاكر بالضبط قوي. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ إيه مفسدات القلب يا ابن القيم؟ ابن القيم بيقول لنا مشاكلنا، بيقول كثرة الأكل. يا الله، ليه الكلام بس على الوتر الحساس ده؟ ده فاضل شوية على المغرب، ده أنا كنت ناوي دبها النهاردة. كثرة الأكل وكثرة النوم. الناس اللي بتنام بالعشر ساعات والاتناشر ساعة، عرفت قلبك قاسي ليه؟ وكثرة الضحك. الناس اللي بيقعد يضحك عمال على بطال بطريقة مش كويسة ومش ظريفة ومش مفيدة، بالعكس مضرة للقلب. وكثرة، والأخيرة بقى دي مهمة، وكثرة المخالطة. كثرة مخالطة الناس، كثرة الخروجات والكلام والليتشات والعزومات والحفلات. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده كلام يتعب القلب قوي. دايما تلاقي المؤمن في خلوة، تلاقي الناس مؤمنين كده قاعدين بيضحكوا قاعدين بيتريقوا قاعدين بيغتابوا وينموا وهي واخدة جنب قاعدة بتقول الأذكار بتاعتها. مفيش، أنا يا جماعة أنا مش بدعو للعزلة، هو حد يفهم غلط، مش بقولك انعزلي، مش بقولك انعزلي، لا لا لا لا، أنا بقولك اوزن الميزان. مش حياتك كلها تبقى ضحك، مش حياتك كلها تبقى مخالطة للناس والوقوع في كلام يغضب ربنا، مش حياتك كلها تبقى أكل ونوم والكلام كله. ده المطعم الفلاني عامل أكل فلاني والصوص بيتحط على السندوتش دوة والطبخة دي. إيه يا جماعة الكلام ده؟ هو الكلام كله كده؟ ونقعد نتفنن ونقلب بقى على انستجرام على المطاعم وعلى الأوفرز وعلى الأكلات. يا جماعة ده، يا جماعة ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي والصحابة كانت بسيطة، ما كانش فيها التكلف ده، التكلف في الأكل وأنواع الأكل وطريقة تسوية الأكل وكتر الأكل والتكلف في اللبس وبراندات اللبس والأوفرز اللي على اللبس وأنواع الأحذية وأنواع الموبايلات وأنواع الساعات. احنا حياتنا بقت صعبة يا جماعة، احنا حياتنا بقت مميتة للقلب. عشان كده في الزمن ده اللي عايز يسلم، اللي عايز يسلم يبعد عن المخالطة، يبعد عن القيل والقال، يقلل مسكة الموبايل ويقلل الكلام باللسان ويقلل المخالطة والضحك والنوم والأكل. كل كل كل كل كذا مرة، بس ما تاكلش في المرة الواحدة كتير، يعني كل نص بطن على الفطار وبعد الترويح كل مرة تانية وقبل الفجر ما فيش مشكلة، بس ما تملاش وتدب في المرة الواحدة، لأن على كلام ابن القيم ده من مفسدات القلب، ده من أسباب قسوة القلب. ونرجع نقول هو أنا مش ببكي ليه؟ هو أنا مش حاسس بالآيات ليه؟ هو أنا مش زي زمان ليه؟ هو الترمومتر بتاعي مش شغال ليه؟ هو أنا بعمل ذنوب وبقت عادي ليه؟ احنا بقينا إيه يا جماعة؟ ده أمر خطير قوي يا جماعة. فلازم ناخد بالنا قوي قوي قوي من مفسدات القلوب. ولازم نجتهد في الوصول لأسباب الموصلة لخشوع القلب. عكسها بقى قلة الأكل وقلة النوم وقلة الضحك وقلة المخالطة، الحاجات اللي توصل للخشوع. كثرة قراءة القرآن يجيب خشوع، سماع المواعظ تجيب خشوع، الصحبة الصالحة تجيب خشوع، كثرة ذكر الله يجيب خشوع، العلم الشرعي يجيب خشوع. هي كده يا جماعة بقى. فلا، آية محتاجة وقفة والله، آية كنت بقرأها كتير ومعرفش إن ليها سبب نزول. من باب الأمانة، من باب الأمانة، في رواية تانية، رواية تانية إن الآية دي نزلت في مكة مش في المدينة. هذه الرواية، رواية تانية في صحيح مسلم، إن ابن مسعود قال ما كان بين إسلام ما كان كان ما بين إسلامنا وما بين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، عشان أكون أمين في نقل المعلومة. فابن مسعود بيقول إن ما بين نزول إسلامنا وما بين نزول الآية دي 4 سنين. قد تكون نزلت في مكة في وقت برضه لحكمة ولسبب حصل فيه قسوة في القلب شوية، أو ربنا استبطأ خشوع قلوب الصحابة. وده معنى تاني للآية على فكرة، وتفسير تاني وسبب تاني للنزول. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية دي إن الله استبطأكم الخشوع، يعني اتأخرتوا في الخشوع. يا رسول الله احنا لسه مسلمين بقالنا 4 سنين، يعني إن الله استبطأكم الخشوع. فقالوا عند ذلك خشعنا. في الآخر المعنى واحد، في الآخر المعنى واحد، الله عز وجل استبطأ خشوعنا. فين خشوعكم يا مؤمنين؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ ما أنش الأوان تخشع. بقالك قد إيه مسلمة؟ بقالك قد إيه ملتزمة؟ بقالك قد إيه بتحفظ قرآن؟ ولسه القلب ما خشع. إمتى القلب هيخشع؟ وكأن الآية معناها إمتى القلب هيخشع؟ مش هنخشع إلا عند الموت؟ خشوع لا عودة بعده؟ ولا إمتى هنخشع يا جماعة؟ فعلا ده سؤال جميل أوي نختم بيه الحلقة بتاعتنا. إمتى هتخشعي؟ ها يا جماعة، إمتى هنخشع وإمتى هنبكي؟ وإمتى هنفوق وإمتى هنرجع؟ معنى مهم أوي. الآية فيها فائدة تانية تالتة بقى، خلاص؟ خطورة التشبه باليهود والنصارى، خطورة التشبه. ما هو اللي جاب لنا قسوة القلوب تشبهنا بيهم، حفلات وعيد ميلادات وكريسماس وأكلات وماديات جابتنا ورا. فعلا فعلا دي حتة اللي عايز قلبه يخشع ويبعد عن القسوة يبعد عن كل حاجة فيها تشبه باليهود والنصارى. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. الآية جميلة أوي يا جماعة، الآية كلها فيها شفاء والله، الآية كلها بتحل المشكلة. يعني ربنا بيعاتبنا ويعطينا الحل. مات ولا لا تكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. كثرة تشبهنا بالأجانب وأكل أجانب ومدارس أجانب ولبس أجانب ولغة أجانب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقفة، وقفة مع هذه الآية، وقفة مع الخشوع والأسباب الموصلة ليه، وقفة مع قسوة القلب والأسباب الموصلة ليها. افتكر كلام ابن القيم كويس. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، قلل المخلطة، قلل الضحك، قلل الأكل، قلل النوم، تجنب تقليد الأعمى للأجانب اليهود والنصارى، خذ بالأسباب الموصلة للخشوع، خاف على قلبك وخذ بالأسباب الموصلة للخشوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.